وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحة، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. أثر عمر في الواقع هذه من تشريعات أو أحكام عمر رضي الله تعالى عنه العملية. انظروا يا إخوان، المسجد قائم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائم في زمن أبي بكر، ما تغير ولا تجدد فيه شيء. فعمر ينظر إلى حالة الناس وإلى ما تجدد في المجتمع، وأصبح الناس يردون إلى المسجد أكثر من ذي قبل، إما لفراغ في الوقت، إما لكثرة عدد واشتغالهم إلى أمور عديدة. فلما كان المسجد هو المنتدى وهو المتنزه وهو المجتمع وهو لابد أن تعالج قضايا الناس على واقع أمرهم، لابد لهم من الجلوس في المسجد. وإذا جلسوا في المسجد ما هو كلهم عباد ومترهبين، لابد من أمور الدنيا، ولن يتخلوا عن شؤونهم العامة. ماذا يفعلون؟ يتحدثون فيها في المسجد. فعمر رضي الله تعالى عنه بدل ما يطردهم برا: روحوا هناك دور لكم قهوة ولا دور لكم شيء، لا، هلما تعالوا والمسجد يسعكم. ولكن من أراد العبادة والذكر فهذه الروضة ومقدم المسجد، ومن أراد أمر الدنيا فقط فليأتي إلى هذه البطيحة، ما هي بعيدة عن المسجد بجانبه. وبعض الناس يقول داخل حدود المسجد، نقول لا، هي خارج المسجد وعلى باب المسجد، لا يبعدون عن المسجد، حتى إذا قال حي على الصلاة قالوا نعم. وهكذا يكون المسجد جامعا بين أمر الدين والدنيا. ونحن اليوم في حاجة إلى أن يكون بجوار كل مسجد بطيحة، بمعنى قاعة اجتماع نقيم فيها عقود الأفراح وولائمه، ونتلقى فيه التعازي في المناسبات، ويغنينا عن قصور الأفراح وعن تلك الملاهي وعن تلك الإسرافات التي لا طائل تحتها. حبذا لو كان المسجد هو المركز الأساسي ورجعنا إليه. وإلى عهد قريب كانت تعقد أنكحة عقود الأنكحة في هذا المسجد، وكان يوزع التمر، تمر المدينة، في عقد النكاح، وكان فيه بركة. الآن أصبحت حلويات وعلب تجلب من الخارج وأموال تبذل، ثم بعد ذلك إذا وقع النزاع طالب بعلب الحلاوة وبالهدايا. لماذا؟ أليس الأمر إقامة السنة؟ وهل الحلاوة شبعة ولا هي غنوة؟ إنما هو رمز للتعبير عن الفرحة وتفاؤلا بحلاوة الأيام فيما بعد. التمر أولى وأبرك وأشد وخيرا. أولا تشجيع، مثل ما يقولوا تشجيع إيش؟ إنتاج وطني. ثانيا ربط الناس بالأمر العادي وأفود للجسم، كل أشياء كثير وأقل تكلفة. ورسول صلى الله عليه وسلم دعا لتمر المدينة. نحن نعمم في جميع مساجد العالم ونوفر على أنفسنا كروة القصر الفلاني في الليلة بكذا. فعمر رضي الله تعالى عنه يجعل البطيحة لمن أراد لغط الدنيا، أي الكلام المشتبك. وهكذا لو أننا اتخذنا هذه السياسة لسلمنا من أشياء كثيرة. وبجانب هذا إنشاد الشعر، عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب من ينشد الشعر في المسجد، وكذلك رفع الصوت فيه، كان يضرب من يرفع صوته في المسجد النبوي، وبقية المساجد تقاس عليه. أما إنشاد الشعر فقد جاء عن حسان رضي الله تعالى عنه أن عمر مر عليه وهو ينشد شعر، فنظر إليه شذرا مستنكرا إنشاده الشعر، فقاله حسان: مر وتعد روح، لقد كنت أنشده وفيه من هو خير منك. من الذي كان خيرا منه؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك الأثر في بادئ الأمر، لما هجا أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حسان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتهجو محمدا ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. قصيدة طويلة أنا لا أحفظها. يهمنا حينما يشتد النزاع بين المشركين والرسول صلى الله عليه وسلم ينتدب رسول الله شعراءه ليردوا عن المسلمين. ولذا جاء في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم نصب لحسان منبرا في هذا المسجد ليرد عن الإسلام. إذن الشعر إما أن يكون دفاعا عن الإسلام وهو أحد الأسلحة التي يقاتل بها المسلمون، واليوم الدعاية ووسائل الإعلام ما هي إلا وسائل الشعراء في السابق، الحرب الباردة كما يقولون، وتفكير العزائم أو تقوية العزيمة أو ترويج إلى فكرة أو دفع فكرة تأتينا، إنما ذلك عن طريق الإعلام. والإعلام في السابق كانوا هم الشعراء، كانوا يمهدون لبيعة الخلفاء، كانوا يمهدون لأي فكرة طارئة جديدة. فكان حسان رضي الله تعالى عنه يرد عن الإسلام والمسلمين في هذا المسجد. ولذا يقال إذا كان الشعر جهادا في سبيل الله، إذا كان الشعر ذبا عن الإسلام، إذا كان الشعر تقويضا ونقبا لفكرة ضد الإسلام فلا مانع، فهو مما والى ذكر الله. وإن كان كما قيل إنما هو للمفاخرة، إنما هو للمنافرة، إنما هو لمجرد الغزل، أي الغزل الذي ليس وراءه غاية، فهذا كله يمنع، بخلاف ما إذا كان غزلا مستهل مدح للإسلام أو دفاع عن الإسلام كما فعل كعب بن زهير. بان السعاد فقلب اليوم مسبول متيما إثره إلى آخره، وما سعاد غدا إلى أن يأتي إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة الشعراء، يبدأون بالغزل يستلفتون الأنظار ويسترعون الانتباه ثم يدخلون إلى المعنى المقصود، فلا مانع في ذلك ما لم يكن هناك شخصية معينة يتغزل أو يذكرها الشاعر في شعره. إذن هذا ما يتعلق بإنشاد الشعر في المساجد. أما رفع الصوت فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حصب، أو بعض الصحابة يقول حصبني بينما أنا في المسجد إذ حصبني رجل، فانتبهت فإذا عمر رضي الله تعالى عنه فقال علي بهذين وأشار إلى رجلين، فجئت بهما ترتعد فرائصهما، فقال أغريبان أنتما؟ قال بلى من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلى كل، قضية المسجد وآداب المساجد وأحكامها سطرت في كتب الحديث وكتب الفقه، ولعل ما أوردناه في بيان أولويتها والعناية بها وحقها علينا ورسالتها في الإسلام كاف في ذلك. وبالله تعالى التوفيق.